والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: كان ناس يحجون بغير زاد فنزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من المعلوم أن الله جل وعلا حين فرض الحج على عباده شرط لذلك الاستطاعة، قال جل وعلا: لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا من شروط حاج زاد وراحلة، يتبلغ بها الحج ويؤدي فريضة الله ويترك لأهله ما يكفيهم ما يعولهم. كما قلت المسألة فيها تفاصيل. هنا ذكر أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أناس يحجون بلا زاد، جاء في بعض الروايات أنهم من اليمن، أنهم قوم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم زاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزاد أمرا بأخذا بقول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد جاء في سيرة عمر رضي الله عنه أنه في زمانه لقي ركبا في الحج وليس معهم زاد، فقالوا: أين الزاد؟ يسألهم عمر رضي الله عنه، فقالوا: نحن المتوكلون، يعني المتوكلون على الله. فقال عمر رضي الله عنه: بل أنتم المتأكلون، أنتم تتأكلون على الناس. المتوكل على الله، يقول عمر رضي الله عنه: من بذر الأرض وسقاها. إنسان يبذل السبب، أما كل إنسان يأتي للحج ليس معه لا نفقة ولا شيء ويتأكل على أكتاف الناس ويشحذ ويسأل، لا، هذا ليس في دين الله عز وجل. وإذا كنت لا تستطيع فاجلس في بيتك حتى ييسر الله لك الحج ويكون معك الزاد، وتستطيع أن تنفق على نفسك وأن تشارك في الحملات بالمبالغ التي يعني تستطيعها. أنت لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا قال: لمن استطاع إليه سبيلا. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة، وهذا من حسن البيان في كلام الله عز وجل، أنه في الأوامر الربانية تربط حياة الناس، وإن كانت نعم أحكام شرعية، لكن بالمقامات العليا، بالمنازل العالية في دين الإسلام، ومنها منازل التقوى. انظر يا رعاك الله، هنا يقول الله جل وعلا: وتزودوا. صحيح الإنسان عليه أن يتزود وأن يهتم وأن يأخذ أهبته للحج، ولكن اعلم أيها الحاج أيها المعتمر أن خير الزاد هو تقوى الله عز وجل. ولذلك دائما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد السفر أن يوصيه بتقوى الله عز وجل، دائما يوصي: اتق الله حيثما كنت. فخير الزاد أخي المسلم هو زاد التقوى. ولما ذكر الله جل وعلا منته على خلقه في اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. شوف، الله جل وعلا أرشد إلى أعظم لباس وهو لباس التقوى. صحيح قد يكون الإنسان لابس ومتهندم كما يقولون وكل شيء، لكنه عاري من تقوى الله عز وجل. نعم، هو ستر عورته ولبس، ولكنه عاري من تقوى الله عز وجل. فماذا يسمن وماذا يغني من جوع هذا اللباس؟ فأنت تلحظ يا أخي يعني الربط بين أوامر الله جل وعلا وبين أحكامه وبين المنازل العالية والرتب الرفيعة، وهي ولا شك في تقوى الله جل وعلا، حتى يستحضر المسلم هذا المقام العظيم، مقام التقوى لله تبارك وتعالى. والمفسرون رحمهم الله تعالى لهم لفتات وبيان في هذا الكلام، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمسة، وسائر العرب تقف بعرفة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هنا في هذا الأثر الذي روته عائشة رضي الله عنها في حال قريش، قريش كانت تسمى الحمس. ما معنى الحمس؟ الحمس مأخوذ في اللغة من الشدة والصلابة. الحمس في اللغة أيها الإخوة يقال فلان أحمسي، أنها في شدة وصلابة في الدين، وأنها ليست مثل قبائل العرب. ومن ذلك أنهم كانوا يطوفون في نوع من الثياب، ولذلك من جاء من العرب يعرف أحمسيا يعني من قريش أعاره ثيابا من عنده أو اشترى منهم، فإن لم يجد يطوف بالبيت عريانا، الرجال في النهار والنساء بالليل، وهذا قد سبق الكلام عنه. أيضا كانوا يرون أنهم أهل الحرم، فكانوا لا يتجاوزون مزدلفة، يعني إذا وصلوا يعني يقفون عند مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، عرفة من الحل. فالناس الحج يعني كان في الجاهلية يخرجون إلى عرفة وهم لا يخرجون، يقفون عند مزدلفة، لأن حنا نعرف الآن منى مزدلفة عرفة، فهم لا يخرجون إلى عرفة لأن عرفة من الحل، ويقولون نحن أهل البيت أهل حرم الله أهل حرم الله ولا نخرج. وهذا ولا شك فعل باطل وغير صحيح. والحج له أربعة أركان: الركن الأول الدخول في النسك، ليس المقصود الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، لكن نحن نقول الدخول في النسك. 2 الوقوف بعرفة. 3 طواف الإفاضة. 4 السعي. هذه أركان الحج الأربعة. فهم العرب في الجاهلية اللي هم قريش ما كانت تقف بعرفة، الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة، فقال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا الله جل وعلا ذكر إفاضتين، هنا في هذه الآيات الله جل وعلا ذكر إفاضتين. الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام الذي هو في مزدلفة وتسمى جمعا، هذه هي الإفاضة الأولى. الإفاضة الثانية كما قال جل وعلا هنا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة إلى منى. فنحن عندنا أيها الإخوة إفاضتان مذكورتان في كلام الله جل وعلا: الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة ليلة العيد، ليلة العيد إذا غربت الشمس دفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس: السكينة ليس البر بالإضاعة يعني بالعجلة. ولما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة أناخ راحلته وصلى بها المغرب والعشاء إلى آخره، ولم يشتغل بلقط الحصى وما الحصى، لأن أصلا الحصى لقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ما بين مزدلفة ومنى. على كل حال أخذت الحصى من مزدلفة في الطريق بين مزدلفة ومنى، أخذته من منى، كل هذا الأمر سهل ولله الحمد، ليس فيه يعني سنة مرتبطة بذلك المكان. المهم أنك لا تشتغل بهذا عن صلاة المغرب والعشاء وتؤخرها. هذه هي الإفاضة الأولى، بعد غروب الشمس من يوم عرفة تدفع. ثم بعدين انظر إلى التعبير القرآني، الله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات. سبحان الله، الإفاضة كأنها يعني اندفاع تام من مكان إلى مكان، وهذا ما في واحد يقول لا أنا لي خاصية أجلس لين بكرة أو أنا أفيض قبل غروب الشمس. لو أفضت قبل غروب الشمس عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، وهو أنك خرجت من عرفة قبل غروب الشمس، فالناس كلهم يفيضون، يطلعون، يخرجون، يدفعون من عرفة إلى مزدلفة. ثم هنا في الإفاضة الثانية قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو أن يدفع الحجاج بعد الفجر، بعد أن يصلوا الفجر في مزدلفة، يفيضون بعد ذلك إلى منى، ويبدأون برمي جمرة العقبة، وعندها تنقطع التلبية. فالتلبية أيها الإخوة تنقطع في حالين: الحال الأولى إذا دخل الحاج أو المعتمر بيت الله الحرام وراء الكعبة تنقطع هنا التلبية. الحال الثانية إذا كان يلبي في عرفة ومزدلفة، وإذا جاء يرمي جمرة العقبة وهي تحية منى يتوقف خلاص ويكبر، وهنا تنقطع التلبية. فإذا هذه هي الإفاضة الثانية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: شرع بعد العبادات الاستغفار والذكر، لأن الإنسان عنده تقصير. من منا يعني يتم صلاته؟ من منا يتم صومه؟ من منا يتم حجه؟ تقصير وغفلة وكسل، فهذا مما يكفر الله عز وجل به عنه، ويرقع النقص الذي يحصل على العبد، وأنه لا يقوم بالعبادة على التمام. قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا ما تيسر في بيان هذه الآية الكريمة. نعم. قوله جل ثناؤه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز قال: سأل قتادة أنسا رضي الله عنه أية دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها أكثر؟ فقال: كان يدعو أكثر ما يدعو بهذا القول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث أصله في الصحيحين وله روايات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى جوامع الدعاء، ولا شك أن أفضل الدعاء ما جاء في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجعت إلى كتب التفسير مثل تفسير الطبري ممن يعنى بتفسير الأثر وذكر روايات السلف، وأيضا الحافظ بن كثير، لوجدتهم يذكرون أقوالا كثيرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ قالوا: الزوجة الصالحة، قالوا: الرزق المبارك، قالوا: المسكن الهني، قالوا، يعني ذكروا جملة من الأقوال. طيب، وفي الآخرة حسنة؟ قالوا: دخول الجنة، الأمن يوم الفزع الأكبر، الصعود في درجات الجنة، ذكروا أقوالا كثيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصواب أن الحسنة في الدنيا تشمل كل خير فيها، وأن الحسنة في الآخرة تشمل كل خير فيها، وأعظمه دخول الجنة، وأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فقال: هذا هو الصحيح. ولذلك أنس رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء. جاء في الأثر عن ثابت البناني أنه جاء إلى أنس قال: يا أبا حمزة، يا هو كنية أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة، فقال له: يا أبا حمزة، إن أصحابك يطلبون منك الدعاء، ويعني كان في مجلس وقال: ادعوا لنا. فدعا بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فوعظ وبعدين قال له مرة ثانية: يا أبا حمزة، إن أصحابك يسألونك الدعاء. فأعاد الدعاء هذا مرة أخرى، فكأن ثابتا رحمه الله يعني يريد دعاء أكثر من ذلك. فقال: يا ثابت، أتريدني أن أشقق لك الدعاء؟ إذا آتى الله العبد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقاه من النار فقد جمع الخير كله. نعم، هذه ثلاثة أمور، يعني أن الله جل وعلا يعطيك كل حسنة في الدنيا، وكل حسنة في الآخرة، وأن الله يقيك من عذاب جهنم. خلاص كمل لك الخير كله. فلذلك أنس رضي الله عنه غضب وقال يعني أتريدني أن أشقق أفصل لك الدعاء؟ وما في شك أيها الإخوة أن يعني التشقيق والتفصيل في الدعاء هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الأثر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة وكذا وكذا والمحل كذا يعني بدأ يفصل ويدخل في تفاصيل كثيرة. فلما فرغ ناداه وكلم قال يا بني يعني ألا يكفيك ما جاء في القرآن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك كثرة التشقيق وكثرة التفصيل هذا خلاف السنة، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا أنس إذا آتى الله العبد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقاه عذاب النار ماذا يريد؟ خلص الحمد لله اجتمع لك الخير كله. فلماذا هذا التشقيق وهذا التفصيل؟ ولذلك هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل هنا قيل يا أنس سأل قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة السلف ومن ساداتهم سادات التابعين قال أية دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها أكثر؟ ما هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يدعو أكثر ما يدعو بهذا القول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا يستحب للحاج بعد أن يفرغ من حجه أن يكثر من هذا الدعاء. الله جل وعلا ذكر أن منهم من يذكر ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. وكانت العرب إذا فرغت من مناسك الحج هذا كان في الجاهلية يقفون كل واحد يتكلم عن قبيلته وعن آبائه وأجداده أبي فعل كذا وجدي وقبيلتنا تفعل وما تفعل، فكانوا يتفاخرون ويتمدحون بما صنع الآباء والأجداد. طيب هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، كل ذهب بعمله، أنت الآن ماذا عملت؟ أر الله من نفسك خير. ولذلك الله جل وعلا قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. شوف مما عملوا، أنت الآن قدم عمل هذا هو الذي تفتخر به وتحمد الله عليه. أما فعل أبوك وفعل جدك وفعلت القبيلة وفعل مدري مين هذا كله هذا ذهب، كل ذهب بعمله. أنت الآن أولئك لهم نصيب مما كسبوا، مما كسبت أنت، فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ما من سبقك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت والله سريع الحساب. فينبغي على المؤمن أن يحرص على هذا الدعاء وعلى جوامع الدعاء، ومنها ما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبخاصة أيها الإخوة نحن في هذه العشر المباركة المسلم يحرص يبحث عن جوامع الدعاء في الكتاب وفي السنة. إذا جاء يوم عرفة يستغل هذا اليوم العظيم بالدعاء، يحسن الظن في الله عز وجل، يصدق في رجائه لله تبارك وتعالى. ونحن إن شاء الله في هذه الدروس إن شاء الله 7 أيام هذه الدروس بتستمر إن شاء الله تعالى، إذا قرب يوم عرفة سنتكلم إن شاء الله كلمة موجزة حول الاستعداد لهذا اليوم العظيم، وأن الإنسان يتخير من الدعاء هذه الأدعية العظيمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أم يأتي بكتيبات وتفاصيل وما أدري ما داعي، خلاص الحمد لله اجمع نفسك على الكتاب والسنة وادعو أيضا بحوائج نفسك وطلباتها، انطرح بين يدي الله، سل الله من خير الدنيا والآخرة، ما في حمد لله. لكن التقيد بألفاظ وبعبارات وقد يكون فيها أيضا ما يكون، التزم بالكتاب والسنة وما عندك من الحاجات الخاصة والعامة. والكلام إن شاء الله سيأتي له وقت مناسب إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى وهو ألد الخصام، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الحمد لله الحديث رواه البخاري وغيره، وذلك عند قول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية في المنافقين، وأن من صفاتهم اللدد في الخصومة. ما معنى اللدد؟ اللدد أيها الإخوة في اللغة بمعنى العوج والشدة، إنسان شديد عنده عوج، والمشكلة مع عوجه عنده شدة في عوجه، وهو ألد الخصام، يعني أن عنده شدة وعوج في خصومته، فهو كما قالوا يكذب ويزور ويفتري ويفجر في خصومته. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم هذه الخصلة، أن من الناس من يحب الخصومة والجدل، والمشكلة أنه يجادل بالباطل، يكذب. طيب يا أخي اتق الله، يا أخي أنت تجادل، يعني اذكر الحق، اذكر، لا، يجادل بالباطل، يجادل مع الكذب، يجادل ويفتري، يجادل ويخاصم، كل هذا بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. والجدل أيها الإخوة لا خير فيه إلا ما استثني، المجادلة بالتي هي حق، نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، نعم. أما الجدال عموما فهو منهي عنه أيها الإخوة، إلا ما كان في الحق والدعوة إلى الله عز وجل، نعم هذا حق. أما المجادلة والخصومة واللدد كما قلنا والكذب والافتراء فهذا باطل ولا يجوز في دين الإسلام. والشيء بالشيء يذكر حتى في الحج، الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال كما قال المفسرون رحمهم الله يشمل نوعين، النوع الأول الجدل في أحكام الحج، تجد الحكم واضح وظاهر وبعض الناس إلا لا يريد أن يفرض رأيا في رأسه، طيب يا فلان هذا واجب، هذا ركن، هذا محظور من محظورات الإحرام، إلا لا، إلا فيه كذا، إلا يمكن، ويجادل ويخاصم من أجل أن يثبت رأيا عنده، وهذا لا يجوز. خلاص يا أخي اسمع الحق وأذعن له، هذا فيه آية وفيه حديث، كلام أهل العلم يكفيك. النوع الثاني الجدل في أمور الحج، يعني وقد ذكرت لهذا أمثلة فيما مضى، أنا بعض الناس يحب المجادلات، مثلا وقفت الحافلة، لماذا تقف هنا؟ امش قدام، ارجع، طيب لماذا نأكل كذا؟ لماذا هذا قليل؟ لماذا هذا كثير؟ ويضيع حجه في مجادلات وخصومات، والله لا داعي له. إذا جاء بيرمي الجمار جدال، إذا جاء عند الطواف جدال، لماذا يا أخي؟ إلزم السكينة، إلزم الهدوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه العبادات يا أخي مي بس مجرد حركات رايح جاي وإرمو في أمان الله، لا يا أخي، استشعر هذه عبادة، هذه قربة، هذه ديانة إلى الله تبارك وتعالى. أما كل إنسان جدال وخصومات ومنازعات، لا يا أخي، هذا ليس في دين الإسلام بشيء. الله جل وعلا يقول ولا جدال في الحج، وراجع كلام المفسرين تجد أنه يدور في هذين المحورين، الجدال في أحكام الحج، الجدال في حياة الحج، يعني في رحلة الحج عموما. فاحذر يا أخي واشتغل بما ينفعك وتقرب إلى الله، هذه رحلة مباركة، رحلة طاعة، رحلة الدين. يا أخي أما كل إنسان يضيع وقته في جدل وجدليات ومناقشات وليش كذا وأمره كذا، يا أخي اشتغل وقتك أنت يا أخي في نعمة عظيمة، من يبقى الأقربين عندك، كل من في هذا الكون من المسلمين يتمنون أن لو كانوا معك في هذه الرحلة، رحلة الحج رحلة عظيمة يا أخي، استغلها بما يقربك إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت. حماد بن سلمة يعني بن صفة لحماد، نعم. رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا النكاح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من التشديد الذي كان عند اليهود ما كانوا يصنعونه مع المرأة الحائض. والحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا خلق وهذا أمر في خلقة المرأة ينتابها ويأتيها، ولله جل وعلا في ذلك الحكمة. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يأكلون معها، حتى الأكل في طبق واحد ما يأكلون، حتى ولا يشربون معها، حتى ولا يجامعوهن في البيوت. وليس مقصود المجامعة هنا يعني ما يكون بين الرجل وزوجته يعني الجماع المعروف، لا، المقصود ولا يجلسون معهن في البيوت. تجلس المرأة إذا حاضت عند اليهود في غرفة مثلا بعيدة، وهم يقعدون في غرف أخرى. أعوذ بالله، هذا من التشديد. ودين الإسلام دين اليسر ودين الرقي في التعامل مع المرأة ومع كل شيء، فالإسلام لا يهضم حق المرأة. هذه مرأة جاءها هذا العذر، نعم هي لا تصلي ولا تصوم ويعني إلى آخر ما رتب على ذلك من أحكام، ولكن كما قال هنا أنس رضي الله عنه: نزل قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم انظر يا رعاك الله إلى هذا التعبير القرآن يعني. ولذلك نحن دائما نعيد ونكرر أن عظمة القرآن وإعجاز القرآن في أسلوبه، في ألفاظه، في جمله، في معانيه، كل هذا هو مظهر العظيم من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، بل هذا هو الأعظم فيه. فانظر في التعبير القرآني، قال الله عز وجل: قل هو أذى، ما قال الله وسخ ولا قدر، لا، نعم هو أذى صحيح. والله المرأة مسكينة وتتعب، وبعض النساء تحتاج أوبر، وبعض النساء تأخذ حبوب حتى يسهر عليها الخروج، فهو أذى. لكن ما جاء أنه قدر وأنها مثلا لا تؤكل، لا. قال أنس رضي الله عنه: فأمرهم بأن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت. بل قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن إحداهن كانت إذا حاضت نام معها النبي صلى الله عليه وسلم على فراش واحد، وأمرها أن تتزر يعني تلف نفسها، وكان يصنع إلا النكاح. قال هنا خلى النكاح، والمقصود بالنكاح هنا هو الجماع، ولكن هذا من الأدب ومن الرقي أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يضم وكان، والمرأة كانت حائضا من إحدى أمهات المؤمنين، لكن إلا يعني الجماع. وسيأتينا إن شاء الله الحديث بعد ذلك. قال: اتق الدبر والحيضة. لا، وجاء في الحديث الصحيح: لعن الله من أتى حائضا. فالمرأة الحائضة لا يجوز إتيانها، هذا حرام في شرع الله، وأن من أتى حائضا عليها أن يستغفر الله وأن يتصدق، جاء في بعض الروايات بنصف دينار. المهم أن هذا لا يجوز بشرع الله، لكن يضمها، يقبلها، ينام معها على فراش واحد، يآكلها، يشاربها، نعم هذا حق، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. نعم. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر دبرها، عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول في الرجل يأتي امرأته من قبل دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الحمد لله. هذا أيضا من افتراءات اليهود ومن كذبهم. الرجل يأتي امرأته من أي جهة كانت، مقبلة مدبرة على جنب، المهم أنه يأتيها في القبل وليس في فتحة الدبر أكرمكم الله، يعني مخرج الغائط، وإنما يأتيها في القبل، هذا هو الطريق الصحيح. وهنا قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم، فالمرأة كالحرث. ولذلك يعني مما يقول أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن المرأة حرث، يعني كالحرث كالأرض، وأن مسألة التذكير والتأنيث هذه بأمر الله ولا شك وخلقه سبحانه وتعالى، ولكن هي من قبل الرجل في حيواناته المنوية، فأي حيوان منوي سبق كان التذكير أو التأنيث، ويقذف الحيوانات فيها حيوان ذكري وحيوان أنثوي، فالذي يسبق ويضرب ويضرب البويضة إن ضربها الذكري كان ذكرا بإذن الله، إن ضربها الأنثوي كان أنثى بأمر الله سبحانه وتعالى. فالذي الآن يهدد زوجته بطلاق وإنت تجيبين بنات وإنت كذا، هذا مسكين، هذا جاهل، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. والمرأة حرث مثل الزرع، ما يوضع فيه ينبت، فأنت السبب أيها الرجل، ما هو السبب امرأتك، المرأة مثل الحرث كما قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، حرث مثل المزرعة. الآن المزرعة لما تضع فيها بذر شجرة ليمون تطلع شجرة ليمون، شجرة تفاح شجرة تفاح، ما يمكن تضع بذر كذا ويطلع بنوع آخر، لا ما يمكن. كذلك أنت ما كتبه الله عز وجل وسبق من حيواناتك المنوية وضربت البويضة يكون ما كتبه الله عز وجل، إن ذكرا فذكر إن أنثى فأنثى. لكن يجي واحد يهدد امرأته أنت تجيبين بنات أنت كذا، هذا يدل على جهل هذا الزوج. هذا الله جل وعلا قال نساؤكم حرث لكم. المهم أن اليهود كانت تقول أن من أتى امرأته من الخلف يعني من الدبر إلى القبل يكون الولد أحول، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل وكذب وافتراء، بل الرجل يأتي امرأته من أي جهة، يأتيها من الأمام، يأتيها من الخلف، يأتيها على جنب، من أي جهة كانت، المهم لا يكون إلا في صمام القبل. نعم هذا الحمد لله، هذا جاء، هذا هو المحل الصحيح، هذا هو المحل الصحيح. وأما أنه يكون أحول هذا كلام باطل ولا يصح. أما إتيان المرأة في الدبر فهذا لا يجوز، وكذلك إتيان وهي حائض لا يجوز، اتقي الدبر والحيضة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا، نحن أيها الإخوة لا حياء في الدين، يعني الحمد لله نتكلم بشرع الله ونوضح هذه الأمور، وللأسف ترى يعني فيه بعض الشباب الآن والفتيات يجهلون هذه المسائل، وصاروا يتلقون معلوماتهم في هذه عبر رسائل الجوال وإنترنت، هذا غلط صراحة. المفترض على الأب والمفترض على الأم، والنساء الآن يسمعننا في قسم النساء، هذا أهم ما نعلم فيه أبناءنا وبناتنا. أنت أيها الأب قبل أن يتزوج ابنك خذه على انفراد، علمه 1 2 3 4 في كذا وكذا وأحكام، خذ يا بني هذه المعلومات، اقرأ في كتاب كذا. أيضا الأم تأخذ ابنتها وتعلمها وترشدها. نعم غير عاد يعني مسائل حفلة الزواج وهذه أمور أخرى، والمهر هذه جزاهم الله خير بيجتهدون فيها، لكن أيضا هذه الأمور الشرعية نحتاج أن نفقه فيها أبناءنا، نفقه فيها بناتنا. أما كون واحد يدخل حياة الزوجية وهو صفر، أو معلومات يأخذها من مجالس أصدقائه أو البنت من صديقاتها أو من جوالات، هذا خطأ. أنت المفترض تجلس وتعلم، لا حياة الحمد لله. الأمور الدينية الشرعية يجب أن تؤخذ من مصادرها الصحيحة، وأنت أيها الأب وأنت أيضا أيتها الأم كل يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل في تربية الأبناء والبنات، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته من قبل دبرها كان الحول من ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال قائما وقاعدا وباركا بعد أن يكون في المأتم. حتى نعم هذه الرواية أوضح من الرواية السابقة. اليهود كانت تزعم أنه يكون أحول، هذا غير صحيح. المهم أنك تأتي في المأتى كما قال هنا عليه الصلاة والسلام، قال بعد أن يكون في المأتى يعني في القبل، تأتيها وهي قائمة وهي باركة ومن الأمام من الخلف على جنب أي جهة كانت، الحمد لله. هذا الأمر فيه سعة، أن شئتم يعني بمعنى كيف شئتم، أن تفسر بمن وبأين وبكيف. والأقرب هنا في الآية كما قال المفسرون رحمهم الله قالوا أن بمعنى كيف، يعني كيف شئتم. المهم اتق الدبر، صمام الدبر أكرمكم الله، مخرج الغائط وأيضا الحيضة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عمر القادم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن الخليل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما الذي أهلكك؟ اللهم ارض عنهم، أي ذنب يعدونه هلاك. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه، المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، أما المنافق فهو الذي يرى أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. المؤمن يعظم عمر رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه ولا ما في شيء الآن سيأتينا، لكنهم كانوا يعظمون الذنوب يعدونها هلاكا. قال وما أهلكك؟ نعم. قال وما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا. شوف الأدب أيضا، أدب الكناية في الكلام، ما قال إني غيرت في حالة الجماع لا، حولت رحلي البارحة، يعني أنه بدل ما يأتي، نكمل إن شاء الله بين وبعد الأذان. الحمد لله. كما ذكرت أيها الإخوة، هذا من أدب عمر رضي الله عنه، قال هنا حولت رحلي البارحة، يعني غيرت وضع الجماع، يعني كان يأتي من الأمام ثم أتى هذه المرأة من الخلف، لكنه ليس في فتحة الدبر لكن من الخلف في قبولها. لكن هذا من الأدب ومن الحياء. ولذلك قال، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من قبل: إن الله حي كريم يكني، قال جل وعلا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. شوف يعني هذا أدب الكناية، الحياء، عدم التبذل في الكلام. والآن بعض الناس لا يستحي، تجد في المجالس فعلت وخلعت وصنعت أين الأدب؟ أين المروءة؟ أين الحياء؟ قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يعني يكون مع امرأته فإذا أصبح ذكر كذا وكذا، ذكر كذا وكذا إلى آخر الحديث. وإن كان الآن صحيح وجاء في حق الرجال لأنه هو المعلوم، حتى صار النساء الآن يتكلمن في هذه الأمور، ما يكون على الفراش بينها وبين زوجها. لكن شوف الأدب عند عمر رضي الله عنه، قال: حولت رحل البارحة. فأي أدب وأي كناية وأي يعني مروءة عند هؤلاء رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال: حولت رحل البارحة. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني كيف شئتم، المهم. نعم، يقول أقبل، يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. نعم، اصنع ما شئت، أمام، خلف، قائمة، باركة، أي على جنب، على أي حال، لكن اتقي حاجتين: الدبر، أكرمكم الله، لا تدخل في صمام الدبر وهو مخرج الغائط، أكرمكم الله. اثنين: اتق الحيضة، لعن الله من أتى حائضا، فاتق الله عز وجل في هذا. أما ما عداهما فالأمر بالله الحمد للإنسان أن يعني يأتي ما أباحه الله عز وجل له. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا. هذا يقول: